الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. نستكمل ما جاء في كلام الإمام الشافعي في رسالته، ما كان من قوله رحمه الله في دليل القياس. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف محمد بن إدريس الشافعي في كتابه الرسالة، قال: فأمرهم بالمثل وجعل المثل في عدلين يحكمان فيه. فلما حرم مأكول الصيد عاما كانت لدواب الصيد أمثال على الأبدان. قال: فحكم من حكم من أصحاب رسول الله على ذلك، فقضى في الضبع بكبش، وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. والعلم يحيط وفي الغزال بعنز، وفي الأرنب بعناق، وفي اليربوع بجفرة. والعلم يحيط أنهم أرادوا في هذا المثل بالبدن لا بالقيم، ولو حكموا على القيم اختلفت أحكامهم لاختلاف أثمان الصيد في البلدان وفي الأزمان، وأحكامهم فيها واحدة. والعلم يحيط أن اليربوع ليس مثل الجفرة في البدن، ولكنها كانت أقرب الأشياء منه شبها فجعلت مثله، وهذا من القياس يتقارب تقارب العنز والظبي، ويبعد قليلا بعد الجفرة من اليربوع. ولما كان المثل في الأبدان في الدواب من الصيد دون الطائر لم يجز فيه إلا ما قال عمر والله أعلم، من أن ينظر إلى المقتول من الصيد فيجزى بأقرب الأشياء به شبها منه في البدن، فإذا فات منها شيئا رفع إلى أقرب الأشياء به شبها، كما فاتت الضبع العنز فرفعت إلى الكبش، وصغر اليربوع عن العناق فخفض إلى الجفرة. وكان طائر الصيد لا مثل له في النعم لاختلاف خلقته، فجزي خبرا وقياسا على ما كان ممنوعا لإنسان فأتلفه إنسان فعليه قيمته لمالكه. قال: فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم قيمة يومه وبلده، ويختلف في الأزمان والبلدان، حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض درهم. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد. في كلام الإمام الشافعي بهذا الاستدلال لدليل القياس، هذا في قول الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، هذا في الصيد يصيده المحرم. وهذا الاحتجاج بهذه الآية على دليل القياس سبق أن الشافعي ذكره في أوائل رسالته، ذكره دليلا مصححا للقياس، ذكر هذه الآية في أدلة تصحيح دليل القياس، ثم ذكر هذه الآية نفسها في هذا المقام. وهذا الذكر في هذا المقام أراد به أن يبين أن هذه الآية كما سبق أن دلت على صحة دليل القياس من حيث الأصل، فإنها دالة على ما جاء في اقتضائها ودلالتها، تعد شاهدة لرتب القياس بالصحة، تعد شاهدة لرتب القياس بالصحة. فإنه قال لك عن الشافعي، قال قبل ذلك بأن القياس على وجهين: ما كان على معنى الأصل، وما كان على وجه من الشبه. فجعل هذه الآية شاهدة لهذين الوجهين اللذين اعتبرهما في القياس. وأما ذكره لهذه الآية في أول رسالته لما ذكر القياس، فإنما ذكرها على سبيل أنها دليل على صحة أصل دليل القياس. وهنا لما ذكر أن القياس المعتبر يقع على وجهين، الوجه الأول ما كان على معنى الأصل وهو رفيعه، والثاني ما كان على وجه من الشبه، وهذا يتفاوت وقد يعارض بما هو أقوى منه، ولكنه في الجملة معتبر من حيث الأصل. ثم ذكر الشافعي ما سبق في أمر الشهادة واستقبال القبلة من الشاهد على الدليل، رجع إلى ذكر هذه الآية التي كان قد قدم بها في أول رسالته ليذكرها حجة على اعتبار الوجهين اللذين ذكرهما في ما يقتضيه القياس، أو تقول ما يقع فيه القياس، ما يقع به القياس، وهو ما كان على معنى الأصل وما كان على وجه من الشبه. قال رحمه الله: فإنهم أي الصحابة في فقه هذه الآية التي قال الله فيها فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال: فإن الصحابة رضي الله عنهم قضوا في الغزال بعنز. قال: وهذا يشبه القياس الرفيع لشبههما. قال: وقضوا في اليربوع بجفرة، مع أن الفرق بين اليربوع والجفرة فرق بين، لكنه هو أقرب الأشياء شبها واعتبارا مما يمكن أن يكون جزاء، أي الجفرة هي أقرب ما يمكن أن يكون جزاء. قال: فلما احتمل فقه الصحابة في فهمهم لكلام الله الذي قال الله فيه فجزاء مثل ما قتل من النعم، فحكموا في اليربوع بجفرة كما حكموا في الغزال بعنز، مع أن شبه الغزال بالعنز مقارب بخلاف اليربوع بالجفرة، وهو شبه ليس على الشبه الأول في الرتبة. قال: ومع ذلك احتمل كل هذا فقه الصحابة، أو احتمل كل هذا فقه الصحابة رضي الله عنهم. قال: فلما احتمل فقه الصحابة كل هذا دل على أن القياس عندهم واسع، من جهة، وأن منهج الصحابة رضي الله عنهم معتبر في إعمال دليل القياس على هذه الدرجات، وكأن استدلاله عن الإمام الشافعي بهذه الآية كما أجاب في الأول عمن كان يعترض على أصل الدليل بأن العلة في القياس يدخلها ما يدخلها من إمكان التوهم، فهنا الشافعي كأنه يجيب عن الطريقة الثانية لمن قال في القياس بأن المعتبر فيه الدرجة الأولى فحسب، فكما أن ثمة من قال بترك القياس، هنا من قال بأنه لا يعتبر في القياس إلا ما كان رفيعا فيه، إلا ما كان رفيعا فيه، ومنهم من يقول ما كانت علته منصوصة. فهذه الطريقة قد خبرها الشافعي، يعني كما خبر الشافعي القول بنفي القياس عند طائفة، فقد خبر عن طائفة من أهل الحديث أنهم لا يقبلون من القياس ما كان على وجه الشبه، وإنما يقبلون من القياس ما كان على معنى الأصل، فإنه ذكر أن القياس وجهين. فقد يقال بأن أدلته السالفة في الشهادة وفي القبلة هي تجيب عمن رد أصل الدليل أو نفى دليل القياس. وهنا فمن قال بالدرجة الأولى، أي الوجه الأول الذي ذكره الشافعي من القياس ولم يقل بالثاني، قال الشافعي: فإن هذه الآية شاهدة على اعتبار الوجهين، لأنها كما اعتبر الصحابة في فقههم في الجزاء في الصيد، في الغزال يقتلها أو يصيدها المحرم، جعلوا جزاء ذلك عنزا، قال: فكذلك حكم الصحابة رضي الله تعالى عنهم في اليربوع يصيده المحرم بجفرة. قال: مع أن الثاني شبهه ليس كالأول، بل بينهما فرق ظاهر. قال: فهذا يدل على أن الصحابة رضي الله عنهم يعتبرون الشبه ولو كان قاصرا إذا لم يكن هنالك شبه أقوى منه. قال: فهذا يدل على أن الصحابة يعتبرون الشبه إذا ولو كان قاصرا، أي ليس مقاربا كمقاربة العنز والغزال. قال: لي إذا لم يكن ما هو أقوى منه، فإن هذا هو الأقرب شبها، فإن هذا هو الأقرب شبها. فهذا وجه ذكر الشافعي رحمه الله لهذه الآية في تقريره لوجهي القياس. وعليه يتبين لك أن الشافعي كما أجاب بأصل محكم وهو القول في الشهادة وفي استقبال القبلة ذكر ذلك جوابا عمن نفى دليل القياس أو أورد على علته وأنها لا يمكن أن تنتظم إلى غير ذلك، فإنه بعد ذلك ذكر الجواب عن مذهب آخر وجواب عن مذهب آخر، وإن كان يصلح أي هذه الآية تصلح جوابا من باب أولى عن المذهب الأول الذي هو مذهب نفاة القياس، لكنها تختص بأنها جواب عن المذهب الآخر لما أشار الشافعي إلى أن شبه الغزال والعنز متقارب بخلاف اليربوع والجفرة، فهذه الآية كما تصلح جوابا عن الأول إلا أنها لها اختصاص بالجواب عن المذهب الثاني، والمذهب الثاني مذهب لطائفة من أهل الحديث يقولون بالقياس ولكنهم لا يعتبرون فيه إلا الرفيع منه، وبعض متأخري أصحابهم يقولون إنما المعتبر فيه ما كانت علته منصوصة لا مستنبطة، وإن كان قدماءهم لا يعبرون بهذا الاصطلاح، كان قدماءهم لا يعبرون بهذا الاصطلاح لكنها طريقة معروفة، وبعضهم أضافها إلى الإمام أحمد رحمه الله، في بعض أصحاب أحمد ذكرها رواية عن الإمام أحمد أنه لا يعمل من القياس إلا بما كانت علته على هذه الرتبة من الارتفاع التي عبر عنها كثير من متأخري الأصحاب وأهل الأصول بالعلة المنصوصة والمستنبطة، والشافعي يعبر عنها بما كان على معنى الأصل وما كان على وجه الشبه فيجعل هذا وجها وهذا وجها آخر. قال: فالحكم فيه بالقيمة يجتمع في أنه يقوم قيمة يومه وبلده، ويختلف في الأزمان والبلدان حتى يكون الطائر ببلد ثمن درهم وفي البلد الآخر ثمن بعض درهم، وأمرنا بإجازة شهادة العدل. هذا تتميم في استدلال الشافعي، وهو أنهم اعتبروا الشبه الرفيع، فلما لم يمكن إلا الشبه القاصر اعتبروه، فلما تعذر الشبه وهو المثل اعتبروا القيمة، وهذا التدرج يدل على الاعتبار بأوجه القياس إذا لم يكن هنالك ما هو أقوى من هذا الوجه من الشبه. هذا محصل استدلال الإمام الشافعي بهذه الطريقة المأثورة عن الصحابة رضي الله عنهم في جزاء الصيد المتفرعة عن قول الله جل وعلا: فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم، وقوله جل وعلا يحكم به ذوى عدل دليل على أنه مقول بالاجتهاد وليس بالتعيين بالنص، وهذا الاستدلال في تصحيح هذا التسلسل في القياس هو من جنس استدلاله رحمه الله بالشهادة، هو استدلال الرفيع، وإن كان هذا في فقه الصحابة رضي الله عنهم لكن الآية قد قضت به قضاء ظاهرا في قول الله يحكم به ذوى عدل منكم، فهو مقول بالاجتهاد لا بالتعيين، أي من جهة هذا التفصيل الذي ذكره الفقهاء، وإن كان بعضه فيه آثار مرفوعة لكن جمهوره مقول بفقه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهذا الاستدلال مع ارتفاعه وقوته إلا أنه يرد عليه ما سبق أن ورد على القول في استقبال القبلة والشهادة من الإيراد، لأن المحرم إذا صاد الصيد فإنه لا بد فيه من جزاء، وهذا الجزاء لا طريق له إلا هذا الاستعمال من الترقي من جهة البدء بالأعلى فما دونه، وأما القياس فإنه لا يلزمه هذا الإغلاق، الحكم لا يلزمه هذا الإغلاق بالقياس، لأن أوجه تحصيل الحكم من جهة الأدلة واسعة وليس موقوفا على القياس، كما أن جزاء الصيد يكون موقوفا على هذا الاجتهاد، هذا من الإيراد، ولكن هذا الإيراد لا يقطع أصل الاحتجاج الذي صحح به الشافعي هذه الطريقة من جهة أن الشريعة أقرت أن يحكم ذوى عدل في جزاء الصيد، مع أن هذا الحكم تارة يكون على وجه شبه رفيع وتارة يكون على وجه شبه قاصر، لكنه إنما صحح القاصر في فقه الصحابة كاليربوع بجفرة لأنه لا يوجد ما هو أولى منه. قال: فلما صح ذلك بما دلت عليه الآية وبما قضى به الصحابة رضي الله عنهم، بما دلت عليه الآية وبما قضى به الصحابة رضي الله عنهم في فهمهم لهذه الآية وتطبيقها، دل ذلك على أن القياس إذا كان على وجه الشبه فإنه معتبر إذا لم يكن هنا ما هو أولى منه، إذا لم يكن هنا أي في المحل الاستدلال. هذا خلاصة هذا التقرير في كلام الإمام الشافعي رحمه الله. نعم. قال: وأمرنا بإجازة شهادة العدل، وإذا شرط علينا أن نقبل العدل ففيه دلالة على أن نرد ما خالفه، وليس للعدل علامة تفرق بينه وبين غير العدل في بدنه ولا لفظه، وإنما علامة صدقه بما يختبر من حاله في نفسه. فإذا كان الأغلب من أمره ظاهر الخير قبل، وإن كان فيه تقصير عن بعض أمره لأنه لا يعرى أحد رأيناه من الذنوب. وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد. ذكر شهادة العدل، فإن قيل أليس قد ذكر الشهادة من قبل؟ قد ذكر الاحتجاج بالشهادة، أليس كذلك؟ قيل ذاك مناط في الجواب عمن نفى دليل القياس، وهذا مناط في من قصر القياس على رتبته الأولى فقط ولم يجعل ما يسمى بقياس الشبه عند الشافعي من معتبره، بل جعل معتبره الوجه الأول وهو ما كان على معنى الأصل. فكما استدل بآية جزاء الصيد استدل بالشهادة هنا للجواب عن هذا المذهب الثاني، وهو المذهب الذي لا يقول بنفي القياس وإنما يقصره على رتبة منه. الشافعي وسع القياس إلى ما هو فوق هذه الرتبة، فأولئك يجعلونه وجها واحدا والشافعي يجعله على وجهين. فإن قيل فما وجه ذلك في الشهادة؟ قال: لأن المعتبر في الشهادة هي شهادة العدل، وهذا مستقر في الشريعة. ثم يقول: والعلم بالعدالة علم متفاوت. قال: فتارة يكون العلم بتحقق العدالة مستقرا ظاهرا مستفيضا، وتارة يكون العلم بعدالة الشاهد على وجه من الشبه الذي لا يوجد ما يدفعه. فإن درجة العدالة بين الناس ليست درجة واحدة بالاتفاق، وحتى في الأقضية فإن القاضي في عدالة الشهود تارة يكون تارة تكون عدالة الشاهد عنده مستقرة، وتارة تحتاج إلى وجه من التزكية والفحص، ولهذا قد يستعملها على الأصل لعدم وجود ما يمنع أو ما يسقط العدالة في شهادته من كونه عدلا تقبل شهادته. فأراد هنا أن العدالة المعتبرة شرطا في الشهادة ليست درجة واحدة بل هي متفاوتة، ومع ذلك احتمل منها ما كان أعلى وما كان أدنى إلى الدرجة المعتبرة في القضاء، بخلاف الأدنى الذي يمنع أن يكون العدل أن يكون الشاهد عدلا، فإن هذه درجة ملغاة. فالنتيجة أنه يقرر رحمه الله بأن العدالة متفاوتة مع أنها شرط في الشهادة، ومع ذلك اعتبر هذا التفاوت ولم يمنع الاستعمال لها ولم يقصر على درجة رفيعة فيها، بل احتمل ما دون ذلك مما مضت به عادة الناس وعدالة الناس التي قضت بها الشريعة ونظمتها الشريعة. ولهذا لما تكلموا في العدالة ذكروا أنها وإن كانت معتبرة بأصل الشريعة إلا أن الأحوال والأزمنة مؤثرة في درجة العدالة المعتبرة، وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره، وكذلك المحل التي تذكر فيه الشهادة، المحل الذي ترد عليه الشهادة أيضا له أثر، فالأمور العبادية أو أمور الحدود أو الأموال هذه أوجه مختلفة من جهة الدرجة. لكن في الجملة العدالة شرط في الشهادة وهي متفاوتة. فهذا وجه الاستدلال في الجواب عن المذهب الثاني. ولكن لما كان الإمام الشافعي إنما هذه الطريقة مأخوذة عن طائفة من أصحابه لم يسمي ذلك على جهة المذهب الصريح. نعم. قال: وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح فليس فيه إلا الاجتهاد على الأغلب من أمره بالتمييز بين حسنه وقبيحه، وإذا كان هذا هكذا فلا بد من أن يختلف المجتهدون فيه، وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء. يعني وإذا خلط أي الشاهد، يعني في وإذا خلط الذنوب والعمل الصالح، يعني أي الشاهد، فهل تغلب هذه الأوجه المسقطة لعدالته أو تغلب هذه الأوجه المثبتة لعدالته؟ قال: يعتبر بالاجتهاد والتغليب. قال: فكذلك القياس إذا دخله شبه متردد، هذا المقصود. نعم. قال: وإذا ظهر حسنه فقبلنا شهادته، فجاء حاكم غيرنا فعلم منه ظهور السيء كان عليه رده، وقد حكم الحاكمان في أمر واحد برد وقبول، وهذا اختلاف، ولكن كل قد فعل ما عليه. نعم. قال: فإنه قد يقال على القياس بأنه قد يظن أنه من الوجه الأول، قد يرد على القياس أنه قد يظن من الوجه الأول الذي هو على معنى الأصل، وهو في نفس الأمر من الوجه الثاني الذي هو الشبه. قال الشافعي: فهذا في الجملة متميز، قال هذا في الجملة متميز أو في غالب الحال أو كثيره متميز، ولكن ما وقع منه من الفوات فهو من جنس ما يقع في تعديل شهادة الشاهد، فقد يقضى بعدالته قضاء ظاهرا ثم يستبان بعد ذلك لقاض آخر أنه ليس بعدل فيحكم بخلاف شهادته، أو فيدع شهادته في الحكم، فيدع شهادته في الحكم، أي يدع قبولها. قال: فهذا في القضاء إذا اختلف كان من المحتمل، فكذلك في القياس إذا فات في محل ظن أنه من القياس الرفيع وبان أنه دون ذلك. نعم. قال: فتذكر حديثا في تجويز الاجتهاد؟ قلت: نعم، أخبرنا عبد العزيز عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. قال: وأخبرنا عبد العزيز عن ابن الهاد قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه. فقال: هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك، ولغيري عليك فيها موضع مطالبة. هذا الحديث حديث في الصحيح، جاء في حديث عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الحديث ساقه الشافعي محتجا به على صحة الاجتهاد وجوازه في الشريعة. فإن قيل هذا في الاجتهاد وهو يقول في القياس، فإن قيل هذا الحديث في الاجتهاد وهو يقول في القياس، قيل قد قال الشافعي قبل ذلك بأن القياس والاجتهاد على معنى واحد، وأراد بقوله كما سلفا بينا على معنى واحد بأن القياس في حقيقته وجه من الاجتهاد، فكما جاز الاجتهاد بمثل هذا الحديث وصار مصححا في الشريعة فإن القياس وجه منه، وكأنه يتجه إلى أن رد القياس مطلقا يلزم عنه الرد للاجتهاد الذي صححته الشريعة ولا قائل به. قال: فلما استقر بالنص والإجماع، هذا محصل الاحتجاج بذكر حديث عمرو بن العاص على القياس. يقال في طريقة الشافعي لما صح بالنص والإجماع صحة الاجتهاد, لما صح بالنص والإجماع صحة الاجتهاد وجوازه في الشريعة, تفرع عن ذلك التصحيح لدليل القياس لأنه على ما ذكر الشافعي وجه من الاجتهاد. هذا النتيجة المحصلة في كلام الشافعي. فإن قال قائل إن الاجتهاد المصحح هو جملته ولا يلزم أن يكون كل وجه من أوجه الاجتهاد كذلك, قيل القياس ليس وجها من أوجه الاجتهاد المعينة التي يمكن عليها التسمية بالحكم إلا من جهة أنه إذا قصر على قياس الشبه من جهة الترك لم يلزم هذا الاستدلال المذكور بحديث عمرو بن العاص. أو بمعنى آخر وأوضح ربما, إذا قيل هذا الحديث يصلح دليلا على من نفى القياس قيل هذا منتظم, وأما إذا استعمل هذا الحديث دليلا على من نفى الوجه الثاني في القياس واعتبر الأول وهو ما كان على معنى الأصل قيل الاستدلال ليس منتظما, لأن الحديث ليس فيه قضاء بتجويز الاجتهاد في كل موارده. فهذا يصلح لمن أغلق, يصلح دليلا وجوابا لمن أغلق دليل القياس, وأما من جوز بعضه فلا يغلق رأيه بهذا الاستدلال فيما يظهر, والله أعلم. نعم. فقال هذه رواية منفردة يردها علي وعليك غيري وغيرك, ولغيري عليك فيها موضع مطالبة. قلت نحن وأنت ممن يثبتها؟ قال نعم. قلت فالذين يردونها يعلمون ما وصفنا من تثبيتها وغيره؟ قلت فأين موضع المطالبة فيها؟ فقال قد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رويت من الاجتهاد خطأ وصوابا. فقلت فلذا فذلك الحجة عليك. قال وكيف؟ قلت إذ ذكر النبي أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر, ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع. نعم, يعني لما جاء الحديث وإن اجتهد فأخطأ فله أجر دل على أن هذا الاجتهاد فيما يصح في الشريعة, مع أن الشارع قد حكم بأنه يكون خطأ, لكن هذا الخطأ لم يكن على سبيل القصد من جهة, ولم يكن على سبيل ترك الاجتهاد بما هو الوسع من جهة أخرى. أي اجتمع فيه لحصول هذا الثواب وصفان: الوصف الأول إرادة الحق, والثاني الاجتهاد في طلبه. فمن أراد الحق أي أخلص من جهة الإرادات لله سبحانه وتعالى في ابتغاء الحق والسلامة من الأهواء اجتهد بإرادة الحق أو أراد الحق واجتهد في طلبه من جهة الفعل, فإذا اجتمع هذان الوصفان فهما باجتماعهما يقع عليهما قول النبي عليه الصلاة والسلام وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. فهذا هو الاجتهاد المقصود في الحديث. أما من كان ليس مريدا من جهة المقاصد والإرادات أو تاركا من جهة العمل لمعرفة الدلائل أو معرضا عن شيء من ذلك أو لم يرفع به رأسا أو ما إلى ذلك, فهذا لا يقال إنه الاجتهاد الذي قال فيه النبي وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. وهذا الأصل مقرر عند السلف والخلف من المحققين, وعارض فيه بعض من خالف السنة كما ذكر ذلك الإمام ابن تيمية رحمه الله, وذكر أنه أصل مشهور عند السلف, وهو فيما يتعلق بمسألة الاجتهاد في الشريعة وأحكامها وفروعها. نعم. قلت إذ ذكر النبي أنه يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر، ولا يكون الثواب فيما لا يسع ولا الثواب في الخطأ الموضوع، لأنه لو كان إذا قيل له اجتهد على الخطأ فاجتهد على الظاهر كما أمر كان مخطئا خطأ مرفوعا، كما قلت كانت العقوبة في الخطأ فيما نرى والله أعلم أولى به، وكان أكثر أمره أن يغفر له، ولم يشبه أن يكون له ثواب على خطأ لا يسعه. وفي هذا دليل على ما قلنا أنه إنما كلف في الحكم الاجتهاد على الظاهر دون المغيب والله أعلم، يعني الظاهر دون المغيب. في دليل القياس إذا قيل العلة مستنبطة فهي ليست ظاهرة، ليست منصوصة، ومع ذلك يرى الشافعي رحمه الله أن القياس هنا الأصل فيه الاحتمال، وإن كانت بعض وقائعه وأفراده تكون مردودة، لكن الأصل عنده أن قياس الشبه يعتبر كما نص على ذلك في الرسالة، وإن كان لا يطرد هذا الاعتبار بل قد يترك في موارد لضعفه أو لقوة معارضه أو لغير ذلك. فبين هنا أن هذا الظاهر كما اعتبر فإنه اعتبر الخفي، لأنه إنما وقع التكليف بقدره، وهذا يبين لك أن الشافعي يجعل ما جاء في قول الله جل وعلا فاتقوا الله ما استطعتم أنه كما هو في العمل فإنه في العلم. نعم. قال إن هذا لا يحتمل أن يكون كما قلت، ولكن ما معنى صواب وخطأ؟ قلت له مثل معنى استقبال الكعبة، يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من رابت. ويذكر هنا منازعة المنازع في أن الشارع، أي في كلام النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المستدل به، أن النبي قال أصاب في الأول وقال في الثاني أخطأ. فالشافعي يجيب عن هذا الإيراد أنه إذا قيل إن النبي ذكر الصواب والخطأ، فالشافعي يقول بأن الصواب الأول المذكور والخطأ الثاني المذكور ليس هو الصواب في صحة الاجتهاد، فإن الاجتهاد في الحالين صحيح، أو لك أن تقول إن الاجتهاد في الموردين من حيث الإنشاء هو صواب، وإنما الذي قال فيه الشارع فأصاب هو النتيجة والحكم في نفس الأمر، أي إذا اجتهد وقد أذنت له الشريعة أي أصاب في اجتهاده فأصاب الحكم الشرعي فله أجران، وإذا أصاب في اجتهاده لكون اجتهاده وقع على وفق الإرادة الخالصة وعلى وفق الفعل الصحيح ولكنه أخطأ الحكم في نفس الأمر، وقوله فأصاب أي الحكم في نفس الأمر، وقوله فأخطأ أي الحكم في نفس الأمر، وليس فأصاب أي في إنشاء الاجتهاد أو أخطأ في إنشاء الاجتهاد، لأن الاجتهاد الذي هو خطأ في إنشائه هذا صاحبه لا ثواب له، يعني لو أن شخصا تقحم في الشريعة بغير علم وصار يفتي فيها بالحلال والحرام بغير علم، هل يقال إنه إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر؟ هذا لا قائل به، ويعلم أن الكتاب والسنة والإجماع منعقد على خلافه، بل هذا متعدي على الأحكام الشرعية، وهذا هو الذي قال الله فيه ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب، هذا يكون مخالف للشريعة، وإن كان الكذب المذكور في الآية هو كذب الكفار، لكن هذا إذا وقع من مسلم فيعتبر افتياتا محرما ولا يلزم عليه الحكم المقول فيه من كفر بالله أو كذب أحكام الله، لكنه بكل الأحوال فيه شبه من طريقتهم، فيه شبه من طريقتهم، ويكون من باب المحرم في الشريعة، وهو درجات بحسب حال صاحبه. إنما الصواب المذكور في الحديث فأصاب أي أصاب الحكم في نفس الأمر. وإذا اجتهد أي اجتهد الاجتهاد الذي أذنت به الشريعة فأخطأ أي فأخطأ الحكم في نفس الأمر فله أجر، فأجره على اجتهاده المأذون به شرعا. والأول له أجران، أجره على اجتهاده وصوابه. نعم. قلت له مثل معنى استقبال الكعبة يصيبها من رآها بإحاطة ويتحراها من غابت عنه بعد أو قرب منها، فيصيبها بعض ويخطئها بعض، فنفس التوجه يحتمل صوابا وخطأ. إذا قصدت بالإخبار عن الصواب والخطأ قصد أن يقول فلان أصاب قصد ما طلب فلم يخطئه، وفلان أخطأ قصد ما طلب وقد جهد في طلبه، فقال هذا هكذا، أفرأيت الاجتهاد؟ أيقال له صواب على غير هذا المعنى؟ قلت نعم، على أنه إنما كلف فيما غاب عنه الاجتهاد، فإذا فعل فقد أصاب بالإتيان بما كلف، وهو صواب عنده على الظاهر، ولا يعلم الباطن إلا الله. ونحن نعلم أن المختلفين في القبلة وإن أصابا بالاجتهاد إذا اختلفا يريدان عينا لم يكونا مصيبين للعين أبدا ومصيبان في الاجتهاد، وهكذا ما وصفنا في الشهود وغيرهم. قال أفتوجدني مثل هذا؟ قلت ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا. قال فاذكر غيره. قلت أحل الله يعني لنا. بيّن الشافعي أن هذا الدليل من الأدلة الظاهرة في تصحيح دليل القياس، لأن القياس يرد عليه أنه اجتهاد يرد فيه الخطأ. قال الشافعي وهذا المعنى إذا اعتبر بشروطه الشرعية فإن العلم باحتمال الشريعة له معلوم بالنصوص، ومنها هذا الحديث، بل إن هذا الحديث دل على درجة أبلغ من احتمال الشريعة له، وهي أنها مضت فيها، وهذا من فضل الله على عباده، مضت فيه بذكر الثواب، مضت فيه بذكر الثواب، وهو قول النبي وإن اجتهد فأخطأ فله أجر. نعم. قلت ما أحسب هذا يوضح بأقوى من هذا؟ قال فاذكر غيره. قلت أحل الله لنا أن ننكح من النساء مثنى وثلاث ورباع وما ملكت أيماننا، وحرم الأمهات والبنات والأخوات؟ قال نعم. قلت فلو أن رجلا اشترى جارية استبرأها أيحل له إصابتها؟ قال نعم. قلت فأصابها وولدت له دهرا ثم علم أنها أخته، كيف القول فيه؟ قال كان ذلك حلالا حتى علم بها فلم يحل له أن يعود إليها. قلت فيقال لك في امرأة واحدة حلال له حرام عليه بغير إحداث شيء أحدثه هو ولا أحدثته. قال أما في المغيب فلم تزل أخته أولا وآخرا، وأما في الظاهر فكانت له حلالا ما لم يعلم وعليه حرام حين علم. وقال إن غيرنا ليقول لم يزل آثما بإصابتها ولكنه مأثم مرفوع عنه. فقلت الله أعلم، وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن. هذا القول الذي أشار إليه هو من قول بعض المتكلمين أنه لا يزال آثما ولكنه إثم مرفوع، هذه من طريقة بعض المتكلمين الذين كانوا في زمن الشافعي، وهذه طريقة مفصلة في علم الكلام ليس ملائما ذكرها. قال فقلت الله أعلم، وأيهما كان فقد فرقوا فيه بين حكم الظاهر والباطن، وألغوا المأثم عن المجتهد في الظاهر وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد. نعم. وظاهر كلام الشافعي أنه يبطل هذه الطريقة التي عليها بعض النظار، وهذا هو الذي عليه السلف، أي طريقة غير صحيحة ومخالفة للدليل، طريقة مخالفة لأدلة الكتاب والسنة، وأن من كان على اجتهاد صحيح في الشريعة لا يكون آثما ثم يقال إنه إثم مرفوع، لا يقال إن الإثم وقع عليه ولكنه رفع، بل يقال إنه لم يلحقه الإثم أصلا. وهذه أصحاب هذه الطريقة يجعلون تلازما بين الإثم والخطأ، أصحاب هذه الطريقة يجعلون تلازما بين الإثم والخطأ، وهذه خلاف النص والإجماع، خلاف النص والإجماع، خلاف النص وخلاف إجماع السلف. نعم. قال: وإن أخطأ عندهم ولم يلغوه عن العامد. قال: أجل. وقلت له: مثل هذا الرجل ينكح ذات محرم منه ولا يعلم، وخامسة وقد بلغته وفاة رابعة كانت زوجة له، وأشباه لهذا. نعم، هذه الأشباه هي في الفوات، نتيجة هذه الفروع التي ذكرها الشافعي أنه يقع في التكليف الفوات الذي لا يكون العبد مؤاخذا فيه. نعم. قال: نعم، أشباه هذا كثير. فقال: إنه لبين عند من يثبت الرواية منكم أنه لا يكون الاجتهاد أبدا إلا على طلب عين قائمة مغيبة بدلالة، وأنه قد يسع الاختلاف من له الاجتهاد. فقال: فكيف الاجتهاد؟ فقلت: إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالة. قال: فمثل الله سبحانه وتعالى من على العباد بعقول، والعقل مناط للتكليف وأحد الشروط التي يقع بها التكليف، والمجنون ليس مكلفا لفوات عقله، وهذا العقل هو مدرك مميز، والتعبد بالشرع، التعبد بالشرع، وهو الذي قال فيه الله جل وعلا: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. فالاتباع هو لما أنزل الله وما بعث به رسوله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك. فالاتباع هو للشرع، وأما العقل فإنه يميز ويستعمل في فهم الشرع، ولكن قد جعل الله سبيل ذلك من شرعه سبيلا واضحا بينا، ولهذا جاء هذا الكتاب المبين وهو كتاب الله وكلامه سبحانه وتعالى بينات من الهدى والفرقان. وكما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، فهو بين لا اختلاف فيه ولا اضطراب فيه، كما قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهو بريء من الاختلاف والتناقض والتعارض، وإنما هو برهان يصدق بعضه بعضا. فالمقصود هنا أن الله سبحانه وتعالى من على العباد بالعقول وجعل صراطه المستقيم بينا لعباده بكتابه المبين وبما بعث به خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. نعم. فقلت: إن الله جل ثناؤه من على العباد بعقول فدلهم بها على الفرق بين المختلف وهداهم السبيل إلى الحق نصا ودلالا. قال: فمثل من ذلك شيئا. قلت: نصب لهم البيت الحرام وهداهم إلى السبيل، وهداهم السبيل إلى الحق نصا أي بينا صريحا، ودلالة أو دلالة أي مكان استنباطا. فإن المعرفة المحصلة من كتاب الله وسنة نبيه إما أن تكون نصا وإما أن تكون دلالة واستنباطا. نعم. قلت: نصب لهم البيت الحرام وأمرهم بالتوجه إليه إذا رأوه وتأخيه إذا غابوا عنه، وخلق لهم سماء وأرضا وشمسا وقمرا ونجوما وبحارا وجبالا ورياحا. فقال الله سبحانه: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. وقال: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. فأخبر أنهم يهتدون بالنجم والعلامات، فكانوا يعرفون بمنه جهة البيت بمعونته لهم وتوفيقه إياهم بأن قد رآه من رآه منهم في مكانه، وأخبر من رآه منهم من لم يره، وأبصر ما يهتدى به إليه من جبل يقصد قصده أو نجم يؤتم به، وشمال وجنوب، وشمس يعرف مطلعها ومغربها، وأين تكون من المصلي بالعشي، وبحور كذلك. وكان عليهم تكلف الدلالات بما خلق لهم من العقول التي ركبها فيهم ليقصدوا قصد التوجه للعين التي فرض عليهم استقبالها، فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم. نعم، أراد رحمه الله أن الشرائع التي شرعها الله لعباده، الشرائع التي شرعها الله لعباده بعضها يوصل إلى تحصيله بوجه من الاجتهاد. قال: كمعرفة البعيد بالقبلة، فإنه يجتهد في ذلك بالأمارات التي جعلها الله سبحانه وتعالى أمارة على معرفتها والاستدلال إليها، كما قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وكما قال الله جل وعلا: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. قال: مع أن هذه النجوم يجتهد في أمرها، فهذا الاجتهاد المقر في الشريعة المستقر فيها في مثل استقبال القبلة ونظائر ذلك وأشباهه دليل على اعتبار الشريعة للاجتهاد. فلما كان ذلك واقعا في محكمها وهو مناط التكليف على العباد في مثل ذلك، دل على أنه فيما لا نص فيه يكون من باب أولى، دل ذلك على أنه فيما لا نص فيه يكون من باب أولى. هذا الطريق من الاستدلال ذكره الشافعي في تصحيح الاجتهاد. والاجتهاد في أصله مصحح، الاجتهاد في أصله مصحح في الشريعة، وإن كان بعض المتأخرين قد قال بإغلاق الاجتهاد أو بسد باب الاجتهاد، فهذه مسألة أخرى. نعم. قال: فإذا طلبوها مجتهدين بعقولهم وعلمهم بالدلائل بعد استعانة الله والرغبة إليه في توفيقه فقد أدوا ما عليهم. وأبان لهم أن فرضه عليهم التوجه شطر المسجد الحرام، والتوجه شطره لا إصابة البيت بعينه بكل حال، ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب إمكان من عاين البيت أن يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة. نعم، أي أنه إذا تعذر العلم بالحكم نصا وجب أن يتحرى دلالة أي استنباطا. قال: لأن هذا هو الذي شرع للمكلفين في مثل هذه الشرائع المحكمة كاستقبال القبلة، وإن من كان في المسجد الحرام يرى عين الكعبة فيستقبل الكعبة. قال: ولكن من كان في طرف من الأرض بعيدا عنها فإنه يستدل عليها في صلاته بالعلامات التي جعلها الله علامات على ذلك، وهي المذكورة في مثل قول الله: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال: فهذان الطريقان طريقان معروفان في الشريعة وقد استقر أمرهما، فدل على أن تحصيل الأحكام يكون كذلك، فحيث علم الحكم في مسائل الشريعة وفروعها بالنص وجب ذلك وأمضي على ذلك، وحيث تعذر العلم به نصا علم أنه محصل في هذه الأدلة ولا بد، ولكنه يحتاج إلى الاستنباط الواقع على قواعد الشريعة وأصولها، وهذا الاستنباط هو الاجتهاد، وهذا الاستنباط هو الاجتهاد. ولو أغلق الاجتهاد لانقطع النظر في مثل هذه الفروع، وهي كثيرة في الشريعة، وما مضى عليه السلف الأول من الصحابة ومن بعدهم في أقوالهم في فروع الشريعة هو من أبلغ الإجماعات ثبوتا على أن الاجتهاد مصحح في فروع الشريعة. نعم. قال: هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها. قوله رحمه الله ولم يكن لهم إذا كان لا تمكنهم الإحاطة في الصواب، ثم قال بعد ذلك أن يقولوا نتوجه حيث رأينا بلا دلالة. محصل هذا التقرير من كلام الإمام الشافعي في تصحيحه للاجتهاد بعد أن صححه بالطريقة السابقة التي أشير إليها في استقبال القبلة وغير ذلك من أشباهها ونظائرها، أيضا في هذه الحروف التي ختم بها الشافعي القول في الاجتهاد، محصل ذلك أنه يقول إذا لم يصحح العلم بالأحكام الشرعية بهذه الطريقة، لما لم يكن العلم بها نصا صريحا ممكنا لعدم وجود النص الصريح، فإنه ليس ثمة إلا أحد، ليس ثمة إلا أحد طريقتين: إما العمل بالاجتهاد المبني على قواعد الشريعة ونظام الاستدلال فيها كما مضى على ذلك الصحابة وأهل العلم قاطبة، وإما التخرص في الشريعة وهو القول فيها بلا دلالة، وهو القول فيها بلا دلالة. قال فلما كان العلم بالثاني وهو القول بها بلا دلالة يعلم بطلانه وانتفاءه في الشريعة، يعلم بطلانه وانتفاءه في الشريعة، كما أن المصلين إلى القبلة ممن لم يرى عينها ويعلم عينها لقربه منها أي الكعبة لا يقال له إنه يصلي بغير اجتهاد، بل فرضه الاجتهاد، ولا يصلي حيث شاء بل فرضه أن يتحرى. وفصل الفقهاء التحري وأوجه ذلك في كتبهم في شرط استقبال القبلة الذي جعلوه من شروط الصلاة أو شروط صحة الصلاة. قال فلما كان هذا الثاني يعلم انتفاؤه في الشرع والعقل، والعقل هنا باعتبار أن التكليف في الأمر الإلهي لا يقع به لعصمة الشرائع الإلهية، فعلم انتفاؤه بالشرع والعقل والإجماع، قال وجب أن يكون الاجتهاد هو المصحح ولا بد، وهذا معنى قوله أن يكون بلا دلالة، فهذا باطل ولا بد شرعا وعقلا وإجماعا. فلما كان هذا يعلم بطلانه وهو القول على هذه الدرجة من التخرص أي بلا دلالة والاجتهاد، علم أنه ليس ثمة إلا الاجتهاد لأن العلم به نصا غير ممكن، فدل على أنه دائر بين تركه مطلقا والقول بالتخرص أو العمل بالاجتهاد. قال ولا سيما أن الاجتهاد في أمر القبلة قد نصبت الشريعة له أمارات، فجعل الله له في خلقه أمارات كما قال سبحانه وعلامات وبالنجم هم يهتدون. قال فكذلك في أحكام الشريعة، الشريعة في مورد الاجتهاد قد نصبت له أمارات، وأمارات الاجتهاد محكمة في الشريعة بمعنى أنه يتعذر أن يضيق الاجتهاد، بل لك أن تقول ولا سيما في فقه الأئمة رحمهم الله أنه لا توجد عندهم مسألة لا يكون الاجتهاد فيها إلا على وجه واحد فقط في الشريعة، على وجه واحد أي بدليل واحد من أوجه الاجتهاد، بل كل مسألة عند التحقيق من مسائل الاجتهاد فإن شاهدها، كل مسألة من مسائل الاجتهاد في فروع الشريعة فإن شاهد الحكم فيها يكون متعددا، يعني لا يكون وجها واحدا فقط. ومما يوضح به ذلك أنه إذا قيل هذه المسألة من فروع الشريعة التي لم تحصل بالنص حصلت بقياس، لا تجد أن هذا القياس هو الدليل الواحد الممكن في هذه المسألة، بل تجد لها شاهدا من قول الصحابة تارة، أو شاهدا من القول بدليل الاستصحاب تارة، أو شاهدا بقضاء قواعد الشريعة وعمومها تارة إلى غير ذلك. فلا يكون الاجتهاد موقوفا من جهة الدلالة وإثبات الحكم بوجه من الاجتهاد قياسا أو استحسانا أو استصحابا أو استصلاحا أو غير ذلك أو قول صحابي أو قواعد الشريعة أو استعمال العموم غير ذلك، لا تجد أن الفرع يقف على وجه واحد، بل يكون شاهده في الشريعة عند الأئمة ولا سيما عند فقهائهم يكون شاهده ماذا؟ يكون شاهده متعددا. فهذا الشاهد المتعدد يعلم به أن الشريعة لما صححت الاجتهاد كما نصبت النجوم في خلق الله سبحانه وتعالى فجعلتها الشريعة، هذا المخلوق الكوني الذي خلقه الله جعلته الشريعة أمارة على معرفة القبلة، فإن هذه الأوجه من طرق الاستدلال العلمية التي اصطلح العلماء على تسميتها بالقياس والاستحسان والاستصلاح وقول الصحابي وما إلى ذلك، هذه الأوجه معرفة بموارد الاجتهاد في الشريعة المنتج لأحكامها، بل كما سبق لا تجد مسألة موقوفة على وجه واحد قاصر، بل ما من مسألة إلا وهي تحتمل جملة من الشواهد المصححة لحكمها من أوجه الأدلة المقولة بدرجة يصاحبها الاجتهاد ولا بد، كالقياس الذي قرر الشافعي وهو تقرير مستقر أنه لا ينفك عن الاجتهاد، حتى قال فيما سلف من قوله إن الاجتهاد والقياس على مسمى واحد، وكما سبق لم يرد التطابق وإنما أراد أن القياس لا ينفك عن الاجتهاد، وعليه ليس هو الاجتهاد التخرص وليس هو الاجتهاد بلا دلالة من الشريعة، وإنما هو اجتهاد جاء على ترتيب الشريعة وقواعدها التي يمكن المكلف المعرفة فيها بالحق في الجملة، وإن كان قد يفوته الصواب تارة، لكنه من طرق المعرفة المعرفة بالحق في الجملة. ولا يجتمع المجتهدون على خطأ، ولا يجتمع المجتهدون على خطأ، فكما أن الاجتهاد يحصل بغير شاهد له من جهة الأدلة وهذا سبق، يقال هنا أيضا بأن المجتهدين لظهور بأن المجتهدين لا يجتمعون على خطأ، فإن قيل لما المجتهدون لا يجتمعون على خطأ، إذا قيل لماذا يقال إن المجتهدين لا يجمعون على خطأ، قيل لأن نظام الاجتهاد في الشريعة معالمه ظاهرة، فلما كانت ظاهرة تعذر أن ينعقد الإجماع على خطأ في الاجتهاد، فضلا عما يكون فوق ذلك من أمر التوفيق، وهو توفيق الله سبحانه وتعالى أن هذه الأمة لا تجمع على خطأ. ولكن حتى من جهة المدارك العلمية لا يفوت الاجتهاد على خطأ على هذا الاعتبار، فهو معتبر بالتوفيق من وجه ومعتبر بالمدارك من وجه آخر. قال: هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها، أو تشبيه على عين قائمة. وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف. هذا التسلسل في كلام الشافعي هي طريقة بلاغية، فإن الاستحسان كما تعلم وإن كان أربابه لم ينظموه نظما واحدا بل اختلفوا في نظمه، فإنهم لا يختلفون في اتصاله بدليل القياس، وأن من أخص أوجهه عند أربابه تقديم القياس الخفي على القياس الجلي، فهذا وجه معروف في الاستحسان، وكثير من قولهم فيه هو على هذا الاعتبار، لكن قد اختلفوا في حده وماهيته واختلفوا في نظمه وأوجهه، سواء من أرباب الاستحسان وهم الأحناف رحمهم الله أو من سلك الاعتبار بدليل الاستحسان من المالكية والحنابلة. والمقصود هنا أن الاتصال بين الاستحسان والقياس الأصل انتظامه عند مثبتة القياس والاستحسان. فجاء الشافعي رحمه الله بهذه الطريقة البلاغية في التعبير لما كان من طريقته الإحجام في القول بدليل الاستحسان لأسباب ستتبين في كلامه، جعل ما ختم به القول في الاجتهاد الذي إنما ذكره لتقرير دليل القياس، قال بأنه إذا كان بغير دلالة فهو غير معتبر، وإنما المعتبر في الاجتهاد والقياس هو ما كان من الاجتهاد والقياس على وفق دلالة معتبرة. قال فإذا قطع عن الدلالة فإن الشريعة لا تعتبره. ثم لما قرر هذا وأن الشريعة لا تعتبر المقطوع عن الدلالة وأن القياس المصحح عنده ليس كذلك لأنه معتبر من جهة الدلالة، قال إذا كان كذلك فإن الاستحسان إنما أخره عن الاحتجاج عند الشافعي لأنه مقطوع عن هذه الدلالة التي هي شرط للاعتبار. قال هذه الدلالة أو هذه الدرجة من الدلالة هي شرط للاعتبار، والقياس المعتبر لا بد له منها. قال ولما كان الاجتهاد وهو الاسم الكلي المصحح في الشريعة هو موقوف على هذه الدرجة من الثبوت، أي من ثبوت إيش؟ من ثبوت الدلالة التي هي العلامة التي يعرف بها الحكم. قال لما كان كذلك، أي أن هذا شرط أو وصف لازم للقياس بل لازم للاجتهاد وهو الاسم العام الذي تفرع عنه القياس، قال فإذا أوردنا عليه الاستحسان، أي إذا أوردنا الاستحسان على الاجتهاد المعتبر ليعتبر بتصحيح الشريعة له، أي بتصحيح الشريعة للاجتهاد المسمى في حديث عمرو بن العاص، قال لم تحتمل تصحيحه كما احتمل التصحيح القياس. لما؟ قال لأن القياس قد اتفق مع وصف الاجتهاد فهو الاجتهاد المبني على الدلالة المنتظمة في الشريعة، كما أن استقبال القبلة مبني على العلامات التي جعلها الله دلالة على ذلك النجوم. قال وأما الاستحسان فإنه قصر عن هذا وانقطع عن هذا فلم يكن مصححا على هذا التقدير. الحمد لله رب العالمين. إذا ساق الشافعي هنا القول في دليل الاستحسان تبعا لقوله في الاجتهاد، وأراد بذلك أن يبين أنه منفك عن الاجتهاد المصحح في الشريعة لأنه جعل القياس فيما سلف كأنه فرع عن الاجتهاد المصحح في الشريعة، وجعل ذلك على سبيل التصحيح للقياس. فإذا قيل إن الاستحسان نوع من الاجتهاد وقد قرر الشافعي أن الاجتهاد مصحح في الشريعة، فإنه يجيب عن ذلك بأن الاجتهاد المصحح في الشريعة له وصف وشرط، هذا الوصف والشرط قد تحقق في القياس فصحح به ولم يتحقق في الاستحسان فلم يصحح به، هذا خلاصته. ودليل الاستحسان إن شاء الله يفصل القول فيه في الشهر القابل بإذن الله تعالى، والآن نقرأ بعضا من كلام الشافعي في صدر كلامه عن الاستحسان ثم سيبين رأيه فيه. نعم. قال هذا كما قلت، والاجتهاد لا يكون إلا على مطلوب، والمطلوب لا يكون أبدا إلا على عين قائمة تطلب بدلالة يقصد بها إليها أو تشبيه على عين قائمة. وهذا يبين أن حراما على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان الخبر، والخبر من الكتاب والسنة عين يتآخى معناها المجتهد ليصيبه، كما البيت يتآخاه من غاب عنه ليصيبه أو قصده بالقياس. وأن ليس لأحد أن يقول إلا من جهة الاجتهاد، والاجتهاد ما وصفت من طلب الحق، فهل تجيز أنت أن يقول الرجل أستحسن بغير قياس؟ قلت لا يجوز هذا عندي والله. نعم، نقف عند هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته لنا جميعا التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح والإخلاص لوجهه الكريم في أقوالنا وأعمالنا، وأن يغفر لنا جل وعلا بفضله ورحمته ذنوبنا وتقصيرنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم برحمتك التي وسعت كل شيء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ على بلادنا أمنها ودينها وعقيدتها وقيادتها. اللهم وفق ولي أمرنا ونائبه لهداك. اللهم اجعل عملهم في رضاك. اللهم سددهم يا ذا الجلال والإكرام في أقوالهم وأفعالهم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.